وزرت يكون مفهوم. أهدي كان الله يا عمنا Pashtun kulum, فقلت عميل إذا كنت أتعب في الحصول أو مش عارفين بتحصل دوتم البشرون تمدية فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. كان الكلام في النسق الأفلاطوني وبينا بعض الأشياء ووصلنا إلى الجدل الأفلاطوني. خلاصته أن الذي يريد أن يصدق عليه عنوان الفيلسوف عاشق الحكمة ومحب الحكمة يجب أن يعرج إلى السماء ويتخلص من القيود المادية فيخرج من الضلال والأوهام إلى عالم المثال، هناك يشاهد الحقيقة. هذا سميناه الجدل العروجي أو الصعودي أو التكاملي. ثم فيه جدل آخر هو شهود تلك الحقائق، الحركة شهودية على مستوى تلك المتون، أي الاتحاد معها الاتصال بها. سميناه هذا الجدل الأفقي، جاء من كلمة الأفق، لا صعود ولا نزول، حركة أفقية. ثم فيه سفر ثالث أو جدل ثالث وهو الجدل الدروجي أو النزولي. هناك يتصل مرة ثانية السلام ورحمة الله، يتصل مرة ثانية الفيلسوف بعالم الضلال وما هي وظيفته حينئذ، يتحكم عليها، يقودها، يأمها، يأمها لماذا؟ حتى يتحقق السفر الثالث وهو يخرجها من أو هذا العالم الضلال وعالم الأوهام إلى عالم المثال. أفلاطون لم يذكر هذه الوظيفة، ذكر فقط وظيفة التدبير، لكن التدبير لماذا؟ التدبير بما هو تدبير؟ أم للتنظيم، تنظيم المجتمع المدني حتى يتكامل. إذن فيه سفر رابع بنحو التضمن، بنحو التضمن. جيد. وفي الجلسة السابقة قلنا أن هذا المبنى يشبه ما عند العرفاء بالأسطار الأربعة، فهذه الحصة نخصصها لدراسة مقارنة بين ما يقوله العرفاء وما يقوله أفلاطون في الأسطار الأربعة وفيما يشتركان وفيما يختلفان. طبيعة الحال النسق العرفاني هو أقوى نسق في قراءة الوجود بلا شك، فوق الحكمة المتعالية في تصور أن الحكمة الإلهية، الفلسفة الإلهية، الحكمة الإلهية، الحكمة القدسية التي لا يتسلل إليها النقص أبدا، هي الحكمة الإلهية التي يعطيها الله تعالى لأنبيائه وإليه. هذه الحكمة الإلهية ليس بيدنا، بيد من؟ بيد أهلها. نحن نوظف العقل، نوظف القلب، نوظف الروح حتى نتصل بها شيئا فشيئا. فالمتكلم متصل بطريقته، المشاء متصل بطريقتهم، الإشراق متصل بطريقته، حكمة متعالية كذلك، والعرفان كذلك. إذا تلاحظ هذه الأنساق كلها تجد أقرب إلى هذه الفلسفة القدسية والحكمة الإلهية هو أقرب إليها. لا أقول هو هي لكن أقول أقرب إليها باتفاق علمائنا. جيد. باعتبار أن العرفان هو أعلى نسق ويمتاز بنضج عالي جدا، حتما القراءة تكون أقوى من قراءة أفلاطون بكثير بكثير. والآن سترى على الصبور هذا العمق عند العرب. الجدل المقول ماذا كان؟ أحيانا الجبل صعود إلى بكى انتهى الثلج، فالذهن بدأ يسترجع نشاطه وقوته. الجبل الصعودي يتمثل بماذا؟ يتمثل بماذا؟ في حركة استكمالية بيمهلة، في حركة استكمالية تحرر الإنسان من الأغلال المادية والوهمية. حضر عند العرفاء يقابل هذا الجبل الأول، جبل الصعودي يقابل السفر الأول. عرفة المفتحة سفر من مصدر السفر السين، سافرت من قم إلى مشهد سفرت. والآن سموه السفر أو يعرفونه رجل السفر من الخلق إلى الحق. واضحنا عند أفلاطون سفر من عالم المادة إلى عالم المثال، على المثال الأغلال المادية والوهمية. العرفاء يقولون من الخلق إلى الحق. جيد، هنا جملة من الفروقات يكتشفها الطالب. الفرق الأول زين صالح من الخلق المستمر في العالم المادي لا أقل من الإنسان. من الخلق إلى الحق يشمل العالم المادي ويشمل ماذا؟ حتى على الميزان. فالعارف يقول تخلص من كل عمل خلق. العارف ما يقول حتى تصل إلى الحق يجب أن تتخلص من عالم المادة فقط، من كل القيودات حتى عالم الميزان، يعني تعبر على عالم الميزان ثم عالم العقول تصل إلى الحق تعالى. طبيعة الحال أفلاطون قال أننا نحن نخرج من عالم المادة إلى عالم الميزان والخير محض، قال وصول إلى الخير محض. جيد، هنا سفر صعودي، سفر صعودي أم لا صعودي؟ من ناحية الصعود اشتراك، من ناحية المبدأ والمنطلق، من ناحية المنطلق اشتراك أم لا؟ المنطلق مشترك صحيح، من عالم المادة كلهم يتحركون. غاد الأمر أن العرفان عروجهم وصعودهم أعلى، أعلى من عالم المثال. وسنبين الحق هذا من عند العرفاء في السفر الثاني. السفر الثاني عند أفلاطون ما هو الجدل الثاني؟ الجدل الثاني هو الجدل قلنا الأفق إلى ماذا سمينا؟ الأفق سمينا يتمثل في ماذا؟ ذكر يتمثل في حركة على مستوى ما؟ على مستوى الحقائق العالية بما فيها الخير والبحر صحيح؟ حركة أفقية. ماذا تفيد هذه الحركة؟ الإنسان إذا تحرك أفقيا في عالم المثال والخير المحض ماذا تفيده؟ يتصل بتلك الحقائق. ما معنى يتصل بتلك الحقائق؟ يعني يكتشف كمالات فيها، يكتشف حقيقتها، يخرج من الظل إلى الحقيقة. وباعتبار العرف بتعبير العرفاء يخرج من الرقيقة إلى الحقيقة. نعم سيد، في سؤال؟ الأصفار أربعة اللي يسميها صلى الله عليه وسلم الأصفار عقلية أصفار عقلية استدلالية فلسفية هذه الأصفار عرفانية أصفار عرفانية الاسم يختلف ولكن الحيثيات ايش واحد من الحيثيات جيد الصفة الأول عند الرافد يورث من؟ يورث الإنسان السالك المعرفة بماذا؟ ما نقول المعرفة يورث الاتصال بماذا؟ بالحق تعالى الصفة الثاني لدى العرفاء يشبه الجدل الأفقي هو الصفة لماذا؟ من الحق تعالى إلى الحق يورثه كذلك يورثه الاتصال بالحقائق حقائق الأشياء والأسماء التفصيلية هنا نحتاج إلى وقفة هنا نحتاج إلى وقفة ما معنى السفر من الحق إلى الحق الجدل الأفقي الأفلاطوني معروف بعدما أصل إلى عالم المثال والخير المحض أتصل بهذه الحقائق أكتشف حقيقتي أنا وحقيقة كل أشياء يعني عالم المثال يكون متحدا أتحد بعالم المثال وإذا رجعت إلى عالم المادة في السفر الثالث أحيط بحقائق الأشياء ويمكن لي بعد ذلك تدبير أمورها وتسيير هذه الموجودات في الألفان الحركة لا تكون في المخلوقات عالم المثال الحركة تكون أعلى من عالم المثال كيف؟ دقق معي لأن هذه مسألة عرفانية ستدرسها إن شاء الله السنة القادمة نحن فقط من باب الدراسة دراسة مقارنة مع أفلاطون فقط المثيرون الذات المقدسة الذات المقدسة الحق تعالى تظهر إلى عرفانية ذات بسيطة تنطوي على جميع الكمالات على مستوى الذات الذات واجبة علمها واجب قدرتها واجبة إرادتها واجبة هناك تمتلك كل الحقائق بنحو البساطة بنحو الإجمال ذات هناك متصفة بصفة تفرق عن صفة أخرى أن كل صفات بنحو إن دمج يقولون كل الصفات بنحو الآن دمج إذا اتصفت بصفة مثلا العلم خرجت من نحو الاندماج التام إلى التفصيل الاسمي الصفات إذا تعينت تقيدت بصفة العلم تسمى حينها عالمة يأتي اسم العالم ماذا يترتب على هذا الاسم كأثر أثر العلم أم أثر الإرادة أثر العلم لأنه تقيد إذا تقيد بصفة الإرادة يصير مريدا ماذا يترتب على هذه الصفة أو هذا الاسم فقط مقتضيات الإرادة إنيش يا ابن الزمان تعطيل تعطيل ياك حفتي تعطيل مظاهر امتحان شو ما نظري تعطيل إيش شيف ما ديدي كفيدي مكون يا كبير ديدي كفيدي كفيدي هاي كفيدي كفيدي هاي كفيدي أنت شلو يا إن شاء الله وأنا مخميني معطلين أسبوع للامتحانات جيد إذا تقيد بالإرادة ماذا ترتب عليه؟ مقتضيات الإرادة وهكذا. مسألة جدا صعبة بالنسبة لكم، ولكن أنا أقدمها مثلها بمثال تفهموا جيدا. تخيل إنسان مار عند الباب والباب مفتوح، يعني يمكن له أن يسمع ما أقول أنا كأستاذ وأنتم كطلاب. مر على الباب جنب الباب متر مترين، سأله شخص ماذا يدرس الأستاذ؟ يقول لا أدري. لماذا لا أدري؟ يقول كان ساكتا. إذا مر وأنا في حال سكوت، هذا الكمال في داخلي، الكمال الفلسفي الذي يؤهلني للتدريس بارز ومندمج، مندمج بالنسبة للسامع ساكت. ساكت. ممكن أنا إداري جيت نتكلم مع طلبتي مسألة إدارية، يمكن أم لا؟ أيوه. فيقول لا لا أدري، لأن الأستاذ كان ساكت. يرجع مرة ثانية جنب الباب ويسمع أن الوجود أصيل ودليله هذا. يرجع إلى صديقه ماذا يقول؟ أنه أستاذ ماذا؟ في الفلسفة. يعني أنا خرجت من الاندماج تقيدت بأي قيد؟ قيد الحيث؟ فماذا يصدق على يسائي اسمه؟ حسيب. ماذا يصدر من هذه الحيثية؟ رياضيات أن تنتفع؟ يمكن يمكن أن تصدر رياضيات؟ لا يمكن. إذا أردت أن تصدر الرياضيات مني كأثار يجب أن أتحيث لماذا؟ بالرياضيات. إذا ما الفرق بين الذات على مستوى الاندماج والذات على مستوى التفصيل؟ تفصيل الأسماء. يقولون إذا تحيثت باسم لا تتحيث من ذلك تلك الحيثية باسم هنا يأتي الله الأسماء. الأول كان الله الذاتي، الثاني ما الله الأسماء. وفي القرآن إشارات إلى هذه الحقيقة. جيد. الآن إذا وصلنا إلى الحق تعالى، نصل إلى الحق الذاتي أم الحق الأسمائي؟ ما رأيك؟ الحق الذاتي أم الحق الأسمائي؟ الحق الأسمائي لماذا؟ لأنه الحق الاندماجي لا أصل له، مندمج، لا أستطيع أن نكتشف هذه الكمالات، أنا ضعيف. فنعلم الله العالم، الله الرازق، الله الخالق، الله المريد، الله العالم. جيد. وصلت إلى هذه المرتبة، صحيح؟ أتحرك في ماذا؟ في هذه الكمالات العظيمة الإلهية. ما هي الكمالات؟ الأسمائية. جيد. أنا تقيدت باسم الحكيم فيلسوف، أسمى فيلسوفا. تقيدت باسم فلسفة أسمى فيلسوفا. هذا الفيلسوف فيلسوف مبهما أم له أثار؟ له أثار. لي أثار على مستويين. إذا أردت أن أبرر مسألة أثار الوجود من ذاتي دفعة واحدة أبررها، أن يجب أن أخطط ثم أبرر. لشعل يقول الذات سريعا تشتغل كما تشاء، صحيح؟ هذا هو ربنا. أشعري لا يقول الله يعلم يفعل بحيث ما يقول، لا. العارف يقول لا، يجب أن يتم التخطيط على مستوى ذهني أنا، يعني أقرر المسألة أصورها أقررها جيدا على مستوى ذهني، ثم أحقق هذه المسألة بالتكلم والإفاضة الخارجية وفقا لماذا؟ وفقا لما هو ذهني. هذا اسم الفيلسوف الذي أنا تعينت به، يعطي يتعين أول في ذهني ثم يتعين ثانيا في الخارج. هذه الأسماء الإلهية كم اسم؟ تحصى ولا تحصى؟ لا تحصى. هذه الأسماء كذلك لها أثار تعينات في مستوى الذات، ثم بعد ذلك تعين في الخارج. مثال، شاء الله تعالى أن يوجد حقيقة لسانية. إن شاء الله أن يوجد الإنسان فيه تقريبا تقريبا أشعري كن فيكون كن فيكون فحولا العبد يقول لا قلنا بفوضى فوضى حتى أنت إذا شئت أن تتقن الشيء تخطط له ثم تحققه أنت تعمل هكذا والله سبحانه وتعالى فوضى يقول لا الله سبحانه وتعالى أولا يخطط بحقيقة إنسانية هذه الحقيقة الإنسانية في مرتبة ذاته ليس في مرتبة ذات الإنمادية في مرتبة ذات التفسير يهندس الإنسان كل تفرطة يهندس الإنسان الكلي ويهندس الإنسان الجزئي ذلك فقط في مرتبة علمه بعد ما يتعين بكمالاته يبدأ هذه الأسماء الكمالات التعين حقيقة إنسانية حقيقة الزيت حقيقة التفاحية حقيقة هذه التفاحة أين تنشأ في أي زمان بأي شكل بأي كيفية في أي أرض في أي زمان هذه الحقائق الكلية والجزئية في مرتبة الأسماء تسمى باللغة العرفانية الأعيان الثابتة ثابتة يعني غير متغيرة نسألك سؤال أنت إذا تفكر في مسألة قبل أن تجدها خارجا هذه الصور في ذهنك صور للعالم الخارجي أم لك ملكية لمن لك إذن هذه الحقائق الحقائق التي هي أنشأ الله سبحانه وتعالى بأسمائه شؤونات إلهية فالأعيان تبين شؤونات إلهية فالسفر في الأسماء من الحق إلى الحق هي سفر في حقائق الأشياء فالمعصوم مثلا له هذه الحركة يعلم بكل حقائق الأشياء يأتي إنسان إلى أمير المؤمنين عليه السلام يقول له سيدي أنا أوليك هاي أنا أوليكم لم أرك أنا لم أرك في عالم الفوقاني فجاء الزمان وانحرف عن أمير المؤمنين وذهب إلى الصف المقابل وقاتل أمير المؤمنين وقتل جيفة مع الطرف المقابل لأن الأمير لم يرى في عالم لم يرى حقيقته شهيدة أم والية لأمير المؤمنين أي رأى في رؤيا أمير المؤمنين أم في الحقيقة الإلهية في الحقيقة فالإنسان الرباني يتحرك في الحقائق الإلهية ثم إذا نزل في الصفر الثالث من الحق إلى الخالق يعلم الأشياء أم لا يدبرها أم لا إني جاعلك للناس إماما الإمام حين مأموم يقوده بمعرفة إلهية أم بمعرفة مثالية بمعرفة إلهية معرفة أعمق بكثير مما يتصوره أفلاطون أفلاطون إذا تريد أن تقيسه بما عندنا تقول إشراقي حده حد شيخ الإشراق شيخ الإشراق حد العروج ما هو عالم العقول بس أما عالم الأسماء والأعيان والحقائق لا يعرف شيخ الإشراق ولا أفلاطون إذا أفلاطون حده حد ماذا عالم المجردات إذا السفر من الحق إلى الحق سفر في الأسماء وفي تعينات الأسماء تعينات الأسماء ماذا تسمى في الأسماء؟ الأعيان الثابتة والخارج تسمى الأعيان الخارجية هذا هو السفر الثاني ثم الجدل الثالث قلنا ما هو؟ الجدل الثالث هو الجدل الضروري النزولي بعدما اكتشف عالم المثال واتصل بالخير المحض يرجع الى عالم الضلال عالم الاوهام لماذا يرجع متكاملا ام ناقصا متكامل حينها ما هي وظيفته تتمثل وظيفته بماذا في القيامه والتدبير يعني إخراج الناس من الظلمات من أغلال المادة. لكن هذا التدبير يكفي أم لا يكفي؟ تدبير يكفي أم لا؟ باعتبارنا في مرتبة إلهية للحقائق، فالفيلسوف يقود الإنسان أم يقود من يقود الإنسان والذي يمتلك الحقيقة الإلهية؟ من يمتلك الحقيقة الإلهية هم الأنبياء والأولياء حسب التقريب الأفلاطوني. هذا القائد قائد الفيلسوف أو الفيلسوف القائد كامل بتمام الكمال أم ناقص؟ لا، حسب التقريب العرفاني ناقص. يصلح للقيادة؟ لا يصلح للقيادة. وإذا قاد فقط على مستوى المجتمع المدني، على مستوى الديمقراطية، على مستوى النظام الديمقراطي يمكن، أما على مستوى النظام الإلهي يمكن؟ لا يمكن. السفر الثالث عرفاني يقولون هو السفر من الحق بعدما تشبع بالحقائق من الحق إلى الخالق. هذا السفر يعاكس السفر الأول، على العكس من السفر الأول. السفر الأول من الخلق إلى الحق، هذا من الحق إلى الخلق بعدما تكابر واتصل بحقائق الأشياء. يأتي السفر الرابع الإنساني، قلت له الجدل الرابع عند أفلاطون غير موجود، جدل مجتمع مدني. أما السفر الرابع عند العرفاء، السفر الرابع هو من الخلق إلى الحق هذه مفقودة في النسق الأفلاطوني. النسق الأفلاطوني حد وحد مجتمع سفر من الخلق إلى الحق بالحق، يعني أخذوا بيد الناس نحو حقائقهم، نحو الله تعالى، من الخلق إلى الحق بالحق. بالحق يعني أنت تكون في كل مرتبة وجودية في محضر الله. يعني أنا نأخذ بيد الناس لماذا؟ بالحقيقة أم لا؟ بالحق بالله. النبي بالعصمة والإمام بالله، يعني نأخذهم بالله، يعني الوسيلة هو الحق، طريقة هو الحق. لماذا؟ لأني سافرت في السفر الثاني. السفر الثاني أهم لتسيير الناس، لتكميل الناس بالحق، ببركة الله، بإذن الله، صحيح؟ بإذن الله، بالحق عاد. هذه دراسة مقارنة جيدة جدا، لكن حتى لا نظلم أفلاطون. أفلاطون عنده سفر جدل رابع، جدل رابع موجود ولكن فاتر ضعيف، يوصل الإنسان إلى عالم المثال فقط، ولكن أفلاطون لم يركز على ذلك. قال الذي يأتي ويقود فقط المجتمع المدني فيلسوف حاكم. أما القرآن يقول فيلسوف حاكم أم إمام؟ لأني جاعلك للناس إمام، يعني توصلهم إلى القرآن. فالرؤية الدينية والرؤية العرفانية أعمق بكثير من الرؤية الفلسفية. ولهذا أنا أقول لكم، أنتم لو طلبتم من الإدارة تعمل المجلة في 20 صفحة 30 صفحة 40 صفحة مجلة داخلية، هم عندهم أموال لا يقصهم الأموال، هذه مثلا طالب يبررها في ماذا؟ في صفحتين، يبين هذا الجدل الأفلاطوني والجدل والأصفة الأربعة، ويأتي في مصدر مصدري كذا، وهذه صفحتين ثلاث صفحات. ما هو الهدف؟ ليس الهدف أن الخارج يقرؤون ويقولون فلان دانشمان، لا، لحتى هو يتعلم الكتابة، وهذه المعلومة بعد إذا كتبها في مقالة في صفحة ثلاثة بعد ترسخ في ذهنه إلى الأبد. وليس فقط تلتقي به يستطيع أن يبينها لغيره بسهولة تامة. حق بعي أبنى فعالة صدر قوله للإدارة أنا لا أستطيع أن أقول ولكن تأثير لك تأثيره. أنا الآن نكتب ملزمة في تاريخ الفلسفة أعملها قسم أول ما قبل سقراط، سقراط أفلاطون وأرسطو وأفلاطين قسم الثاني، ثم القسم الثالث الحكمة المشاء، والقسم الرابع حكمة الإشراق، ثم الحكمة المتعالية. ونحن شو يعرفان ممكن إن شاء الله سنة القادمة تكمل في 200 صفحة حطها باسم الجامعة باسم الطلبة. لعلنا فقط التوفيق إن شاء الله. لكن الجامعة الثانية الجامعة الأخرى من الأفلاطون يتمثل في حركة العلاقة بالحقائق العظيم بما في خيلمان. خيلمان هو نشر حقائق روحية. لا خيلمان هو الله تعالى هنا. خير المحض قلنا خير المحض مهما لا يمثل نحن بطلتون خضاء ضد صحيح ضد الله معلومة خير المحض هو حقائق الأشياء. لا حقائق الأشياء جيد سؤال رائع. هذه الحقائق المثالية الأفلاطونية في الرؤية الإنسانية اقرأ هذه الرؤية الإنسانية عيان ثابتة أم عيان خلقية؟ عيان إلهية أم عيان خلقية؟ شؤونات إلهية أم شؤونات خلقية؟ عند الأفلاطون عند العرفاء إلهية لا خلقية شؤونات خلقية. أما الأعيان ثابتة الإنسانية شؤونات إلهية عالم بطون فحملة عالم بطون فارق فارق. قلت لك أفلاطون حد واحد شيخ إيش راق أكثر مهلا بقول العلماء هكذا الشيخ الإشراق عروجه لم يتجاوز ماذا عالم العقول. أما العرفاء تجاوزوا حتى هذه الحقائق حتى العالم الحقيقة الإلهية المنبسطة ووصلوا إلى ذلك قاب قوسين أو أمن. وثق الإنسان جدا وثق عظيم ولذيذ. إن شاء الله السنة القادمة إذا كنا في خدمتكم وأرادوا الجماعة ما أرادوا يأتوا دروسا آخر هذا شأنهم. نعمل دورة إنسانية دورة قوية. أنتم ما تعرفون الإنسان ولا ما في؟ موجود كتاب الله السنة. إحنا خدنا إقامة مهارة متحرك. كتاب الله في إقامة في قسم الفلسفة موجود. ما عندكم الآن إذا انتهى. لا ما قريت. من الدكتورة ما عندكم؟ لا في كتاب مقارنة. في كتاب مقارنة. السنة القادمة سنة الثانية تكون الآن سنة الأولى سنة الثالثة عندكم جيد. هذا هو تقريبا الدراسة المقارنة. زيدوا عمقوا المسألة. أنا أسألكم سؤال. الفيلسوف الحاكم الفيلسوف الحاكم يعرف حقائق الأشياء؟ لا لا يعرف حقائق الأشياء لأن الحقائق الأشياء ليست الخلق وإنما هي شأن إله يجب أن تعرفها وهي كشأن إله. هل تعرف التعريف للفلسفة من الأسرار الأرض وعند النفيذ سيربط الإنسان الإنسان وهكذا التعريف وسيربط الإنسان إلهيا إذا اتحد بالحق تعالى على مستوى أسمائه والحقائق الإلهية يصير إله. بعد هذا العارف بعدما يرجع بالسفر الثالث ويستقر في المشأة المادية يبدأ بحركة عروجية. ما هي عروجية؟ لنفسه أم لغيره؟ لغيره بالحق تعالى. لماذا؟ حتى يوصلهم إلى الحقائق الإلهية إلى حقائق كل يتحد مع حقيقة رقيقة تذوب في الحقيقة. هناك تنتفي كل القيودات المادية والمثالية والعقلية يصير إلهيا. وإذا صار إلهيا يقول للشيء كن فيكون. الهدف من الخلق أن تصير إلهيا لا تصير إلها تصير إلهيا منتفذ من الحق تعالى. هذه وظيفة هذا العالم في السفر الرابع يجعل من المخلوقات مخلوقات إلهية. كيف؟ يرفع لها القيودات قيودات حسية ثم قيودات خيالية ثم قيودات مهنية ثم قيودات عقلية ثم قيودات قلبية ثم قيودات روحية. إذا التفت هذه القيودات يتحد مع الحق تعالى. مثال القيودات، قيودات المادية، احنا عندنا 60,000 قيد مادي. فعاملة تمر على الدكان يبيع الفاكهة او كمين قيد، العارف يقول تفاحة موجودة خير موجودة عند الكيان، لا يقول لا تأكل التفاح، لا هذا خلاف الطبيعة، صحيح؟ خلاف الطبيعة، لا يقول إذا كل تفاح ولا تتعلق به، القيد هو التعلق، ها؟ تريد تكسب شكسب ولكن لا تتقيد به، هذا هو التعلق، الميل القلبي كذا، كساب مشي، ثم قيودات خيالية ثم قيودات عقلية، أنا سيد أشوف أعرف المطارف أنا فنان، هذه قيودات كلها تكذب العقل، ثم قيودات قلبية وروحية، ثم خلاص تحت مع الله سبحانه انتهى الأمر. تعيش هنا أو في الجنة لا فرق، هنا أو في الجنة لا فرق، تروح الجنة لا العمل لا بأس، تبقى هنا لا بأس، نعيش في كل مرحلة جنة أعيشها في حتى هذه النشأة. وبعدين مطالب ثانية عميقة إن شاء الله يأتي بيانها إن شاء الله. جيد، هذا هو الدراسة المقارنة. لكن إنصافا أفلاطون وصل، ها؟ وصل بحسه بشهوده بقلبه بعقله، وصل إلى حقيقة عالية أم لا؟ حقيقة عالية يجب أن ننصف، ها؟ يجب أن ننصف، وصل إليها، وصل إليها. المتكلمون عندنا ما وصلوا إليها، عايشين تحت ظلال المعصوم والأنبياء ما وصلوا، وصلوا ما وصلوا. روح ادرس النصق الكلامي، نصق كلامي جدا من ناحية المعارف ناقص ناقص. حتى نصل إن شاء الله إلى غدا إن شاء الله نكمل المطلع. جيد؟ ها؟ سمعنا ولكن ما فهمنا. تفضل.